بسلام الله يحفظك. في تحت هي واحد اختي صغيره كانت جات عندك هي اختي الصغيره من فرنسا. غزلان على بنتي. السلام ورحمه الله. صباح الخير الله يسلمك مزيان الله يبارك فيك كل شيء مزيان الله يبارك لكم الله يعزكم عقلت عليها مزيان عقلتي على المهدي اللي المهدي المهدي امان الله يرحم لك الوالدين هذيك السيده اللي تدي الميناج الله يستر امرك امين عارفك انت الواحد اللي عطى الامان شكون حكي لي شنو بالنسبه لاول مره دارت فيه كريمه الرقيه اخذت اخر كلمه قالها الجن قال فاش قلتي ليه واش بركتي مع الاولاد ديالك وهذا وامرتيهم بالصلاه وبالدين ديالنا قال لك ولادي عندهم مهمه قلتي لي اما هي قال لك فاش كنت انا باركه في هذه البلاصه قال لك عندهم زعما تعطي الامور لولاد ولادهم دابا بنت اختي ولادي انا هي فاش قلت لك انا بحال كنت قلت زعما راه فاش ساليتي وانا نحكي لك مشكل قلت لك راه الفيزا وراه شحال دابا وهي الدوسي ديالها معزول بغيناهم غير يجاوبونا يلا جاوبتني الباسبور حتى البارح جاوبوكم البارح لا صافي صافي غيتيها الحين دابا شحال من شهر 8 تبدا والو بغيت باش نمشي نقرا في كليه النهار النهار دارت الحصه عندك ماشي لا كان داك الاخ الاخر سعد الله فاش قال لي هاد الصنطه الرقيه ديال السحر الموروث نعم دارت الحجام وداك الشيء اون فوا في الليل صنطه في هذا وهي طايح جيت انا بقيت تنقرا عليها وكندوي مع هذاك الشيء اللي فيها كيضحك اذا الكلام الجيني الاول كان صحيح اه من بعد موراها بقات الصاله كنوضها الفجر غد ليه ملي بغيت نوضها الفجر وهو يصدر داك الصوت كانت ناعسة وكاعس وانا نقول لها نوضي تصلي صافي هو يحبس الغد ليه في المراح فين طاحت كيصدر لي جوج مرات نفس الصوت كنقول ليه غنغلبوكم باذن الله انا كيطلع فيه واحد الصوت باللغه العربيه كنبقى نخاطبهم فهمت ودازت عليها المده صافي وبقيت انا هذاك الشيء اللي فيه يطلع وكيخاطبهم كيقول لهم والله الا نحبكم في الله بخات تصلي داك الشيء وهو يسلم لا قبل ما يسلم نجيت للرقيه الجماعيه باش ما نكثروش عليه ملاش نمشي للرقيه الجماعيه وحنا في الاول الزوجه ديالي كانت قالت لي راه غادي تكون عندك جنيه في الراس ولكن في الرقيه الجماعيه ماشي جنيه في الراس حيت دابا ملي كنتي كتدرقي الجني العاشق ديك الساعه فين قلت انا كنرياجي بزاف ومن بعد في الدار فحال هكا داز شي قال لي شي يومين فحال هكا من 3 ايام كنت كنصلي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تبين بفضل الله جل وعلا أن الأسرة تعاني من داء وتعطيل، عما الصغير والكبير، فجل الله جل وعلا ما كان خفيا فاعترف وبين وأسلم لله عز وجل. ثم بفضل الله سبحانه جل في علاه جاءت البشريات والخيرات تترى وتتوالى، فأسلم من كانوا في البدن يعذبون ويمرضون ويعطلون، جاءوا بأسحار، جاءوا بأسحار فاشتغلوا عليها بالليل والنهار، كان بأسهم شديد وسحرهم عظيم لا يكل أحدهم ولا يمل أبدا، يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يكون للشيطان وليا وناصرا وللسحرة ناصرا ووليا، فهو يأتمر بأمرهم يطيعهم يخشاهم ويخافهم. فجاء القرآن بكل نور وفضل وإيمان، فأصبح قلبهم بفضل الله تعالى ثابتا طاهرا، فجل الله جل وعلا الحق عيانا وطرد عن صدره وعن قوامه وأركانه كل ظلمة وسواد، فأعلنها لله كما أسلم من قبله، فله الحمد ربي حمدا حمدا وله الشكر شكرا شكرا. سحر عظيم للبنات، سحر موروث من الأمهات، سحر عظيم للبنات من الأمهات، فآذى البنات والبنات، فأصبح التعطيل على كل الأبناء والبنات في البيت الواحد أو في بيوت مع كل أخت أو ابنة أو أخ في بيت أو في كل بلد، فالتعطيل لاحق للجميع، لأن الجن وكلوا كما أمر الساحر وكما أمرت الساحرة. نعم، إن درست تخرجت لن تعمل أبدا، أو إن وفق في جمال أو وفقت بتوفيق الله في جمال فلا زواج أبدا، وإن تزوجت فلا سعادة أبدا، وإن عمل وكسف المحق خابع لاحق دائما وأبدا، والهموم والأحزان دائما وأبدا. هكذا على كل فرد من أفراد الأسرة، كل واحد يعذب في جهة وقبلة، جنيه شيطانه خادمه حارس يعذبه كيف شاء سين طويلة. فلما جاءوا إلى القرآن بفضل الله تعالى أسكن كبيرهم من كان يعطي الأوامر في الأخت الكبرى، من كان يجول ويصول بأسحار كبرى، كان هو الآمر والناهي، وكان هو صاحب القوة الكبرى، فأسلم لله تعالى فاعترف بمن دونه من خدام وحراس في الأبدان، فجاءوا بعد ذلك حقا كما قال، وتبين حالهم حقا كما قال وأسلموا لله تعالى. والآن بين أيدينا واحد من أتباعه، واحد من خدامه وحراسه، وهذه حقيقة نعيشها بفضل الله تعالى مع هذا العالم. نعم، كبير من الجن سكن في أخت كبرت تقدم بها العمر، عاشت العذاب الشديد، الألم والمعاناة والحصرة في أوروبا، والأخوات هنا كل أخت تعاني في جهتي وفي بلد مع زوج أو مع نفسها أو دراستها أو جمالها أو ولدها أو مالها. نعم نعم، قبل الأوان. نعم نعم، هناك من تعاني ويعاني الجن معها من الهرم ومن الشيخوخة والكبر، يريدون قتلها. طيب، هي مبشرة بالجنة. كيف مبشرة بالجنة؟ طيب جيد، تقصد بذلك أنها قلبها طيب وجسدها طيب وأنفاسها طيبة، الحمد لله رب العالمين. طيب، الحمد لله رب العالمين، لكنكم أنتم آذيتموها آذية بالغة مع الزوج والنفس. نحن والأولون وأتباعهم. نعم، وكذلك هذه ابنة أختها، يعني سحرها جاء من الجدة، تعاقد على الأم وعلى الابنة، موروث قديم بعدما أتمت دراستها بتوفيق الله في فهم وذكاء، وأرادت أن تتم الطب في بلجيكا، توقفت عليها الأمور وأغلقت الأبواب دون سابق إنذار، دون بينة أو برهان، مع أن الأمر من دونها هو يسير، لكن أتى عندها فصفد وأغلق وأحكم. تبين أن ذلك كذلك من منظومة الجن الخادم للسحر، واعترف وأن وبكى وندم وأسلم لله تعالى. أسلمت لله، أشهد وأشهد أن محمد رسول الله، وعاهد الله ألا أعطل سفرها، ألا أعطل دراستها، ألا أعطل سعادتها، ألا أشوه جمالها. كيف لك القدرة أن تعطل الوثائق؟ كيف ذلك؟ يعني تؤذي الناس، كل شيء له علاقة بها تغلقه، تؤخره، تمحق بركته، لا تريد أن تصبح دكتورة طبيبة. لماذا؟ يأخذها لك، أنت عاشق إياه، أنت منذ الصغر معها. طيب جيد، إذا أنت معها منذ الصغر بالسحر الموروث. نعم، وكذلك الآخر أسلم لله تعالى، وأسلم الكبير اللي قبلهم قبل أسابيع في الأخت كبيرة، أسلم لله تعالى وخرج طاعة لله تعالى بعدما اعترف بالأسرار الكبيرة في البيت التي صنعت أصلا في بداية الأم، في بداية فآذت الإخوة بالأمراض النفسية وبالسجن ومحق المال ومحق كل شيء. نعم، كل واحد يعاني في جهة، كانوا يظنون أن الأمر عادي. الظهرة اللي جابت الصدقة، الحمد لله. كيف الصدقة يعني؟ الصدقة الظهرة اللي جابتها ديما تتصدق، وديك الصدقة اللي كتعاونها. أما هو ممزياش. طيب، الصدقة أمرها عظيم عند الله، صدق بزاف ميونة. نعم، الصدقة تدفع بفضل الله تعالى المكروه، وتدفع البأس والشدة والمحنة والمرض. لو مضاكم بالصدقة أصنع مع الله خمسة سوء. نعم، الله يرحمها، ماتت مشات عند الله، عذبوها بزاف، بقاو كيجي الطلاب يدقوا، بغاو الخبز، بغاو الماء، بغاو كل شيء، كانت كتعطيهم. الحمد لله. طيب، وأنتم كنتم ترون كل هذا، إذن عذبتم البيت كله، عذبتم الأمهات والبنات، بل قبلها عذبتم الأصل، الأم الكبيرة، يعني أصبحت الآن هي جدة للبنات أو أم للأمهات. السحر جاء من الأم ثم إلى البنات وإلى بنات البنات، يعني سيح قديم ولا جدة؟ أنا جئت لرفع راية النصر. أي جئت أحميها وأحميهم من الظلم. أي ولكن هل كيف جئت أول مرة؟ أما كنت ظالما؟ أما كنت خادما؟ ها؟ طيب جيد، إذا أنت بداية كنت في منظومة الشر وكنت كذلك ظالما لها، ولا لازلت أتذكر معاناة مع الزوج. ها؟ طيب، وكذلك الابن الصغير الآن يتعذر عليه الالتحاق بجامعة في بلجيكا للطبي. سمعتي؟ قل أعاهد الله ألا أوقف دراستها، أعاهد الله ألا أسحرها، أعاهد الله أن أخرج منها. طيب، أعطى العهد على أن يوقف التعطيل وأن يوقف يعني كل ما من شأنه الرفعة والعزة، لكن لا يريد العهد على الخروج، أنه أصبح مع الأيام والسنوات عاشق. أنت عاشق. طيب، عاشق لها من الصغر. طيب، سكنت كم كان عمرها هنا؟ ما تزادتش في بطن أمها. سكنتها في بطن أمها. قتلت الوالد. كيف قتلته؟ بكسيدة. كيف قتلته بحالي؟ قدر الله ما شاء. نعم، حتى لا حتى تحرمها من عاطفة الأب ومن حنان الأب. صدقت صدقت. طيب، صدقت. نعم، إذا أنت كنت سببا في الشر وفي حادث بالوالد، ثم توفي بسبب هذا الحادث. الغير من هذا الحادث هو أن تحرم عاطفة الأب وحنان الأب ورعاية الأب. ظلمك عظيم، ظلمت الأمة والابنة والبيت والأسرة. الجن يتسبب في هذا، وهذا ليس من الخرافات، هذه أمور حق تقع. الجن فيه بطش، فيه الجهل، من أجل أن يعني قالت له نفسه الأمارة بالسوء أن هذه الفتاة الآن هي لك، ولن تستطيع أبدا أو بإمكانك أن تباعد عنها كل الرجال منقصرة، لكن والدها كيف تبعده؟ والدها سوف تحبه، والدها سوف يحن عليها، سوف يهتم لحالها. إذا هو يريد أن يقطع الصراع مع كل من يهتم لحالها، فقاتل الوالد بحادث السيف. الغاية هو أن يحافظ على العاشقة والمحبوبة وإن كانت صغيرة. صح؟ طيب، في ماذا تسببت أيضا؟ وأوقفت الدراسة الآن، هي تخرجت تتم دراستها الطب في بلجيكا، أوقفت ذلك؟ دائما كلما دفعت الوثائق والأوراق إلا وتجد صعوبة وعراق فيها. ها؟ مع أن كل ظروف عندها متاحة فيها. والخدمة هي الخدمة حتى تعطي العمل خدمة، ومتهضرش مع الدراري، متهضرش مع الدراري، وتعطي الكلام حتى مع الرجال. ما تدويش أبدا، ما تدويش وما تشوفش فيهم. غايتك ألا تلتفت إلى الرجال لتسترجله، يعني وإن كان القفص يعني أراد أن يخطبها ويتزوجها. أبدا. طيب، وسكنتها في بطن الأم، أمها مريضة من بطن أمها، وأنت جئتها وآذيتها في بطن أمها، وتلقاها السلالة دائما مع الجن، فلا بد من قطع الصلة. وهذا ليس من العبث ولا من الخرف، كل فرد يعاني حقيقة، وكل فرد له تعطيل من جهة ومحنة من جهة، وتبين أن الجن بداخله يقر بما أقر به قبله ومن سبقه، ويؤكد الأعراض تؤكد والأحوال تؤكد والتعطيل يؤكد والمرض يؤكد، وما يقع

سحر موروث من بطون الأمهات من بطون الجدات من بطون الأمهات من بطون الجدات الله أكبر من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير الله أكبر من كل مارد كبير الله أكبر من كل ساحر كبير الله أكبر من كل سحر موروث من الأجداد موروث من الآباء موروث من الجدات موروث من الأمهات في البيوت القديمة موروث في القبور القديمة موروث الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل جنية مرضعة تؤذيكم بسم الله أرقيكم الله يشفيكم من كل تعطيل قديم من كل محق قديم من كل مرض قديم من كل هم قديم من كل حزن قديم بسم الله أرقيكم من كل جاني يؤذيكم في الصدور يؤذيكم في العقول يؤذيكم في الأرحام يؤذيكم الله رقيكم من كل سحر مرشوش مرشوش مرشوش مخطى مخطى مدفون مدفون بسم الله رقيكم الله يشفيكم الله يشفيكم قلوا نعاهد الله ألا نظلم ألا نسحر ألا نعطل ألا نمحق نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى نعاهد الله ألا نتعاون على البر شنو جيد نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى نعاهد الله ألا نتعاون على الإثم والعدوان نعاهد الله ألا نتعاون على الإثم والعدوان نعاهد الله ألا نتعاون على الإثم والعدوان إذا بإذن الله تظهر خيرا فضلا بركة توقف التعطيل ونواصل بإذن الله اتفقنا الصلاة الذكر القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخيرات الصدقات القربات التوحيد الخالص لله عز وجل خلاص من القلب نعم من القلب خلاص طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ذلك سوف أسمعك إن شاء الله طريق وبرنامج خاص بالعشق بإذن الله لتشفى بإذن الله خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لم تخاف إن شاء الله سوف نعمل لك تلك برنامج كيف خوتك ماشي مشكلة سوف نساعدك حتى هيك نساعدك أبشر أبشر الله يقبل عليك أبشر